والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن من علامات الساعة استحلال المكاهين واستحلال المحرمات أو بعض المحرمات التي هي مجمع عليها من علماء المسلمين بل ومن عامتهم، وذكرنا أمثلة على ذلك كاستحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها، وكذلك المعازف وما شاكل ذلك. هذا التغيير والانحراف بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان انحرافا يسيرا، كما ورد في حديث أنس أنه لما عاد من البصرة إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله الناس، سأله بعضهم: هل رأيت أو لاحظت شيئا من التغيير عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: لا، ولكنكم لا تقيمون الصفوف. فتغير بسيط بس هذا. ثم بدأ الأمر يكبر حتى ورد عن الإمام أحمد فيما رواه عنه الخلال قال: إذا رأيت شيئا مستقيما فتعجب. بدأ الانحراف يكبر، فكيف لو رأى زماننا؟ نسأل الله السلامة. ولذلك قال أحد المعاصرين: نحن في زمن لا تتعجب فيه من انحراف المنحرف كيف انحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. حصل الخبط والخلط في زماننا بأمور كثيرة، فالخمر المحرمة المذمومة عند الجميع سميت الآن بالمشروبات الروحية حتى يغير مفاهيم الإسلام، والستر والعفة أصبحتا من الجلافة ومن الرجعية ومن القديم، أما العري والتكشف فهو من الرقي والتقدم، والذي كان معروفا عند المسلمين بأنه الديانة لما تتكشف هكذا بهذه الصور. الصدق والصراحة يعتبر صدقا عند السلف، وعندنا الآن يعتبر جلافة وخشونة، فإذا كذب ومدبق لذلك ما شاء الله تذبح عن الله وسهها وهكذا، والنحت والرقص والغناء كل ذلك يسمونها فنونا جميلة، فنون جميلة. هل هذا الاسم من شرع الله؟ من الذي وضع هذا الاسم؟ أنا وأنت البشر، ووضع البشر لا يعبأ به لأننا سنعرضه على المحك، فهل نرى أن هذه صحيح أنها فنون جميلة؟ إذن هذا من وضع البشر، والجمال في شرع الله أمر مطلوب، والتجمل أمر مطلوب وجيد، وقد من الله عز وجل علينا بالجمال والتجمل. تقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، انتبه، ومنافع ومنها تأكلون. من علينا بأكل لحوم الأنعام وألبانها وما يأخذ منها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكم فيها جمال، أجمل اللحظات لما تخرج الغنم بكير المرعى يستعرضها صاحبها بهذه. ومن الجمال أن تعود حفلا في الرواح عند المساء، يقف صاحبها فيرى الإيش الضروع وقد امتلأ. ولكم فيها جمال حين تريحون، أي من الصباح من الرواح، وحين كذلك تسرحون بها في المرعى عند الذهاب وعند إيش العودة. إذن ماذا ترى؟ يقول المفسرون إن الله تبارك وتعالى جعل لك لذة روحية في بهجة النظر إلى هذه الأنعام. أنت عندما ترى حصانا جميلا متناسقا يركض أو يعرض في ساحات العرض، ما أجمل هذا المنظر. أباح الرب عز وجل أن تتمتع بالجمال الذي ليس لغيرك. أنت إذا رأيت قصرا جميلا ألا تستلذ لجماله؟ هل يمنعك أحد النظر إليه؟ إلا في جمال المرأة فحسب، لم يسمح لك الرب عز وجل أبدا بهذا. ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنت إذا نظرت إلى وردة جميلة أو إلى حصان جميل يملكه غيرك، هل أحد يعارضك؟ جميل. هذا النظر إلى الوردة أو إلى الحصان اسمه إدراك، أدركت أن هذا حصان وهذه الوردة. ثم ينتقل هذا الإدراك إلى القلب الداخلي وإلى الدماغ، اسمه شعور، شعرت بجمال الوردة وجمال الحيطان وجمال القصر، بحرت. لكن هل يباح لك إذا كنت في حديقة عامة أن تقوم إلى الزهرة فتقطعها؟ لا، لأنها ليست ملك. إذن أباح لك الإدراك تنظر، وأباح لك الشعور، شعور بهذا الجمال واللذذ به، لكن احذر أن تمد يدك إلى ما ليس لك. هذا بالنسبة لغير المرأة. أما المرأة فقد لك لا، يجب عليك أن تقف منذ النظرة الأولى، لك الأولى وعليك الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك جاءت عفوا والثانية عليك. لماذا فصل بين الوردة وبين المرأة؟ لأنك إذا نظرت إلى وردة، هذا إدراك مفصول، استمتعت بجمالها مفصول، ما أحد يكون الوردة فيشمها ويضمها ويحاول أن تذوق أبدا. إذن بالوردة النزوع اللي هو القطع مفصول عن الإدراك عن الشعور. أما المرأة فإذا رأيت جمالها تلذذت بالحال وتمنيت أن تكون لك زوجة في تلك اللحظة يأتيك منها الولد، جدك وقف. ولأنها مبعث الفتنة. أما بورد وحصان لا فتنة أن تعتدي على عرض غيرك. إذن أباح لك التمتع بالجمال ولو كان الجمال لغيرك، إلا في إيش؟ في المرأة، عندئذ تكون زيادة. لا، ولماذا؟ سيأتي لماذا لم يبح لك هذا. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. تريحون الروائح وتفرحون بخروج المرعى. نعم، إذن تسعد برؤية الجمال وتلذ به. هكذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشيع النعم في خلقه، فلم يكتف الرب عز وجل بأن يفيض عليك نعمة الطعام والشراب بالمخلوقات، وإنما أباح لك أن تتمتع بلذة الجمال كذلك. اقرأ قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء. هو تبي أنزل واحد، ما حد يشرب. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، الالتفات من المفرد إلى الجمع، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. بعدين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. في أجمل من النظر إلى الثمر على الشجر عند النضوج والبلوغ؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أجمل ما يكون. وكان شيخنا عليه رحمة الله والله يخرج من درس المسجد في مسجد السلطان، وكان مقابل المسجد بنك فيه شجرات مثمرة جميلة، فكان يقف لحظات خارج البنك ويمتع نظره بهذه الثمار الجميلة خضرتها وصفرتها وحمرتها، ثم يتلو هذه الآية: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إذن أراد لك أن تتمتع بنعم الجمال فوق نعم الطعام والشراب، ولكن احذر أن تميل إلى ما يسمى الجمال في عرف الناس كما سيأتي معنا. إذن الحق لا يعطيك يا عبد الله لتملأ بطنك فقط، وإنما يعطيك ليغذي فيك كل الملكات، ملكات العلم وملكات النظر وملكات الحاجة والطعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، مبجح لتغذي عينيك بهذا المنظر الجميل. نعم، فالآية تغذي فيك كما ذكرت ملكات الترف فتأكل، وملكات الجمال فتستمتع، وملكات الحسن كذلك. هذا هو الرب عز وجل. هنا ينبغي أن نطرح سؤالا، ما هو الجمال وما هو الجميل؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي ولكم فيها جمال حين تروحون. الجمال هو ما يتزين به ويتجمل، هذا الجمال. والجمال الحسن والبهاء. تقول: جمل الرجل فهو جميل، وجملت المرأة فهي جميلة وجملاء. ومنه قول الشاعر: فهي جملاء كبدر طالع، بذت الخلق جميعا بالجمال. والجمال يكون في الصورة، في تركيب الخلقة، في الشكل، ويكون في الأخلاق الباطنة، يكون في الظاهر صورة، ويكون في الباطن، ويكون في الأعمال. هذا هو. أما جمال الخلقة الربانية أمر يدركه البصر، كما ذكرت لكم بالوردة والحصان والقصب، يدرك بالبصر ثم يلقيه إلى القلب إلقاء فجأة متلائما، يتلائم هذا المنظر مع القلب مع الشعور الداخلي، فتتعلق به النفس من غير معرفة من الذي ألقى هذا إلقاء. وليس بيدك حيلة، الحب لما يأتي مسلم قصرا عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو الحب بين الزوجة. أما أعدل في الطعام والشراب، نعم، أما قضية الحب قضية قلبية، نعم. أما جمال الأخلاق فكونها من الصفات المحمودة كالعدل والعلم والعفة والصدق والحشمة والمروءة، هذا كلها صفات باطنة جميلة. أما جمال الأفعال التي أريد أن أقف عندها وأؤكد، فهو وجودها هذه الصفات في الفعل ملائمة لمصالح الخلق. فإذا كان العمل ملائما لمصالح الخلق يفشي الخير في الناس فهو جميل، فهو جميل. وقاضية لجلب المنافع، إذا هذه الصفات تجلب النفع إلى الناس وتصرف عنهم الشر، تقول عند هذه العبارة سأقف عندها لأرد على أصحاب الفنود الجميلة. إذا كان الفعل خيرا يفشي الخير في الناس ويريد لهم الخير ويصرف عنهم الشر فهو جميل، فهو جميل. نعم، هذا هو. إذا ما هو الجميل؟ يشترط في الجميل كي يسمى جميلا أن يستمر جمال الوجود فيه، أن يستمر. أما إذا كان الشيء جميلا يوما وقبيحا يوما فهل تسميه جميل؟ إذن حتى يسمى جميلا ينبغي أن يستمر الجمال به إلى النهاية، لا ينقلك من جمال إلى قبح تارة أو من قبح إلى جمال ثم يعود بك، لا، هذا ليس جميلا، لا، فهذا لا يكون جمالا. إذن احذر يا عبد الله أن مجرد الاسم أن هذا الوصف جميل أن تقول هذا أمر مسلم، أبدا لا نسلم، ولكن نقول الجميل هو الذي يستمر به الجمال إلى النهاية، فلا يورثني قبحا في أي مرحلة من مراحل الأيام. إذا قلت لكم الجمال في الأفعال أن تفشي الخير في الوجود وأن تبعد عنه الشر. تعالوا إلى التمثال، سموك جميل، نحن تمثال يسمعه نحاس وهو جميل، نعم، ولكن هل يستمر جماله؟ لأنه قد يفتنك عن الله عز وجل، فهل يكون في تلك اللحظة جميلا أم قبيحا؟ ألم تفتن التماثيل والأصنام العرب من قبل؟ تقرؤون: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. من هذول؟ هذول رجال صالحين صنعوا لهم تماثيل ثم انقرض الجيل عبدوها بعد ذلك. التمثال جميل، لكن هل بقي جميلا الى ان تقوم الساعة؟ انتقل بك الى ايش؟ الى بل هو ليس جميلا لانه تغير او قادك الى شيء غير جميل. نعم. لذلك الشاعر حتى نفسه قال: وما الحق ان تهوى فتشعف بالذي هويت اذا ما كان ليس باقبال. اياك ان تميل الى حب نعم يقودك الى ايش؟ الى القبح كذلك. اذا فالجميل ان يحافظ على جماله والا ينتقل بك من جمال الى قبح. التماثيل قبل فتنتها الناس موجوده. سيدنا سليمان سخر له عز وجل الجن يصنعون له ما يشاء من ايش؟ من تماثيل ومحاريب نعم وجفان كالجواب. اعملوا آل داود شكرا. فلما قالت الناس الى الفتنه ماذا قال ربنا؟ قال وقف. اذا قادك الجميل الى قبح فليس ايش؟ فليس الجميل. افهم هذه النقطه. نعم. والسيده التي تجمل نفسها جميله فنقول لها كوني جميله، لكن اجعلي جمالك يستمر الى يوم القيامه لتكافئين عليه بان لا تبذله الا الى زوجك. لكنك اذا كنت جميله وعرضت هذا الجمال للناس هل قادك الى خير ام الى شر؟ وهل قدت الناس بعرض هذا الجمال الى خير ام الى قبح؟ تصور امرأتين يا اختي، وحده نشأت متجمله فاجره عابره، وحده نشأت صالحه تربي اجيالا، ثم انظر الثنتين بعد 40 أو 50 سنة كيف ترى الفاجره حالها ووضعها في مثل. وانظر الى الام التي اصبحت جده كيف تكون مقدره عزيزه. هذا هو الجمال، لانها بقيت محافظه على جمالها الى ان تموت، فهي افشت الجمال في الكون لان ربت اجيالا. اما اخرى فماذا ربت؟ المراه التي تكشف وجهها وقد وضعت ما وضعت سوبر ماركت احمر واخضر. والله الذي لا اله غيره كلما مر شاب فنظر اليها فحدثته نفسه: كتبت عليها السيئات وكتب عليه السيئات. كتب عليها السيئات مضاعفه لان هي التي ايش؟ استعملت هذا الجمال في القبح. فهل هو جمال؟ لا والله. اذا الجمال الذي يفضي بك الى القبح لا يسمى ايش؟ لا يسمى جمالا. ولذلك قال علماؤنا: كل جمال ينشا عنه قبح فلا يكون جميلا، فلا يكون جميلا. والرقص قس على ذلك والغناء كذلك، لانه يوصلك الى المفاهيم. هذا الاختلاط القدم، حياة هؤلاء المغنين والراقصين أشد الناس اختلاطا ولا تنكسر حدة شهوتهم. أشد الناس اختلاطا وأشد الناس طلاقا وزواجا وأشد الناس استعمادا للمخدرات، لأن الإنسان لا يشرب الخمر ولا المسكر ولا المفكر إلا إذا غنى. فكان الغناء رأس الموبقات. الغناء من الامور التي اختلط فيها الخلط والخبط في زمننا، بل وفي يعني من قبلنا، لكن الان بلغ الاوج. تعال نستعرض منه موقف الشرعي وما اتي من عندي بفضل الله عز وجل. كثره الاقاويل بين محلل ومحرم، ما سئل بيت حتى بيوت الملتزمين تسمع ايش الله اكبر بالسياره بالبيت بالدكان، وصاحبها قد يصلي بينه ثم سبحان الله خطيرة. فشت الملاهي حتى الخاصة، وصار الغناء عند البعض بهجة القلوب وغذاء الأرواح. حفظك الله الموسيقى يا أخي، والغناء بهجة القلوب ولذة الأرواح. حتى قال بعضهم كما نقل علماؤنا المعاصرون بعض من غضب الله عز وجل ماذا قال؟ قال: إن أغني خذني بحنانك خذني تؤثر به أكثر من كتاب الله. لو هذا الحمار فهم كتاب الله وين؟ لو فهم كتاب الله ما قال هذا القول والله كان عثمان يضع كتاب الله على عينيه ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، والله لو تطهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لكنها تفهم هذه المعاني التي والله إذا عشت فيها. كان شيخنا السباعي إذا جلس إلى كتاب الله يقرأ في التفسير تأتي بنته إلى جانبه فتسكب عليه فنجان القهوة ولا يحس ولا يشعر ولا يشعر. هذه اللذة. نعم، نسأل الله السلامة من هذا القول. نعم، لا تستغربوا، هذا جاهل بكتاب الله، جاهل بمعاني كتاب الله، قد لا يمر عليها. وأن بعض الناس أذواقهم فاسدة لا يعرفون الخير من الشر ولا يستلذون إلا في حمأة الرذائل، صارت عندهم إيش طبيعة، من اعتاد السرقة والله لا يستلذ إلا بالحرام. لذلك إذا أذواق فسدت لا يقيس بقى الناس على أذواقهم. نعم، خذ الجعل نوع من الحشرات، لو عرضت عليه ريح الورد لتأذى وتألم ومرض، لكن بعض الخرق بكيف عليه الخرق الغائب. وإذا ماذا يقول الشعر؟ يقول إن ريح الورد مؤذن في جعل، ما يعجبه الورد، يعجبه إيش؟ وهؤلاء كذلك يعيشون في حمآت. ساعد على انتشار رذيلة الغناء أمور: ظلم في عالم الإسلام، استبداد، هرج، قتل. نعم، وش فارغ من العقيدة لما ترى إنسان يريد أن يفشي العقيدة الصحيحة والسلوك والقيم يحارب. إذا صار في فراغ، إذا بما يملأ بالمخدرات والمسكرات والغناء من إيش؟ من أهم هذه الموبقات، من أهم هذه الموبقات. أي عاقل هتلر لما استلم الحكم أول أمره كان يجعل عقوبة اللواط 10 سنين، لما بدأ يضعف سلطانه ترك الفواحش في الطرقات حتى يشغل الناس بالفواحش عن قضايا السياسية. نعم، وروسيا كذلك. حدثني أخ من عندما قرية معروفة ذهب ليدرس في كييف، فجلس إلى طاولة ليأكل في مطعم، إجا رجل روسي وزفت وقعد على الطاولة، فقال صبر، ورأوا أنه لم يضع خمرا على مائدته كما اعتاد الناس، فقدموا له غزلا فألح، قال لا أشرب، فأصر قال يا أخي أنا لا أشرب الخمر، فقال الزوج وبأي قانون لا تشرب؟ قلت بقانون الله، فأنا مسلما محرم عليه. قال فالتفت الروسي هكذا وهكذا، وكان ذلك قبل سقوط الشيوعية، ثم قال إنما نشرب لننسى حالنا. عيش في بنك نشرب حتى إيش ننسى حالنا. وقد ذكرت لكم قصة الأستاذ عمر بهاء الأمير الشاعر الكبير توفي رحمة الله، كان سفيرا لسوريا في المملكة العربية السعودية يوم من الأيام، مر على باريس وتعطلت الطائرة ونزل إلى المقهى المطار السريع ذات 4 ساعات، وجاءته الخادم، والخادم يطلق على الذكر والأنثى وتعرف، قالت يا أستاذ عمر، قال نعم، قالت أريد أن أشربك اليوم خمرا لأعيشك في حياة، قلت لك برا، قال لا، عصير البرتقال. أصرت وأصر، قال كيف نشرب الخمر وعش في حياة كما نعيش نحن؟ قال ويلك، وهل تعيشين في حياة؟ وهل مكانك هنا في المقهى؟ قال أين مكاني؟ قال مكانك إلى كنف زوج وإلى جانب سرير طفل تهدهدينه. قال وإذا بعينيها تدمعان ثم تقول ويحك يا أستاذ عمر، لقد ذكرتني إنسانيتي فقد نسيتها قبل اليوم، نسيت أنها إنسان كما تعيش الدابة. يعيشون لينسوا هكذا. نعم، ما هو الغناء حتى نحكم عليه بالعقل والنصر؟ ما هو الغناء؟ الغناء نوع من الشعر في اللغة السعيدة، الغناء نوع من الشعر موزون مقطع معروف. نعم، إذن هو نوع من الشعر، والشعر كما عرفه الشافعي، هم لا يقبلوا تعريف الشافعي، يقول هو كلام أي شعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر منه زين ومنه شيء، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا الغناء يحوي عنصرين، في عندنا صوت جميل وفي عندنا كلام يقال، ونحلل كل عنصر من هذين العنصرين. عندنا صوت جميل يجيب الصوت، وعندنا إيش؟ الكلام الذي يتغنى به. تعال ثم يأتي العوارض ما في الآلات بعدين نتعرض لها. إذن صوت حسن وكلام له معنى طيب يحرك القلوب. أما الصوت الجميل فهل يعترض عليه أحد؟ اللي بيعترض على الصوت الجميل هذا حمار، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وجمله، فلا اعتراض. اقرأ قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق بعد أن ذكر جبريل، بعد أن ذكر الملائكة جناح 2 3 4 يزيد، زاد أجنحة جبريل إلى 600 جناح. نعم. قال علماؤنا: يزيد في الخلق ما يشاء، يشمل كثرة الملائكة ويشمل الملاحة جمال الوجه، ويشمل كل شيء من جمال الصور والعقول والأفهام والأذهان والعلوم. وقد ثبت عن البخاري في الأدب المفرد كما ذكر ذلك الزهري أن الصوت الحسن كما ذكره ابن أبي حاتم في التفسير أن قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء هو الصوت الحسن، البخاري في الأدب المفرد. وقد نقل كذلك عن ابن جريج وابن شهاب في هذه الآية يزيد في الخلق ما يشاء أن ذلك هو الصوت الحسن. إذن زكاه الله عز وجل ولا لا زكاه؟ وقد أخرج الإمام أحمد من حديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا، أي سماعا أذنا، لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. تقول أذن إذا استمع، أذن إذا استمع، ومن قول الشاعر: سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، بن بدعم عداوة، فإذا حد ذكروا بخير، سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، أي سمعوا، أذن أي استمع. نعم. إذن لله أشد أذنا أي سماعا للرجل بصوت طيب بالقرآن الكريم أشد من استماع الإنسان إذا عنده جارية تغني له، أشد بكثير. وفي الحديث: زين القرآن بأصواتكم، تبوا زين القرآن، القرآن مزين يحتاج إلى زينة، أي أظهروا زينته بحسن أصواتكم، أظهروا زينته. نعم. وإلا فكلام الله عز وجل أعظم من أن يزينه صوت الحسن أبدا. والحقيقة أن هذا الحديث من باب المقلوب، والعرب تقول: عرضت الحوض على الناقة. الأصل أن تقول: عرضت الناقة على إيش؟ وقد جئتون بالعبارة مقلوبة لأن المفهوم واضح، يكون عرضت الحوض على الناقة، وهذا من باب المقلوب كما قال الخطابي، وهو قول حسن حسن، وعليه كثير من أئمة أهل الحديث. يؤيد هذا ما روى معمر عن منصور عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. ما زين القرآن رواية أخرى، ودل على أن هذا هو الراجح، أي اشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا دائما. وورد عن الهيثم الفارسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: أنت الهيثم الفارسي؟ قلت: نعم. قال: أنت الذي تزين القرآن بصوتك؟ قلت: نعم. فقال: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ولقد ثبت في مدح تلاوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النبي كما في حديث أبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وفي الحديث الضعيف: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت. هذه النصوص الواردة كلها تدل على إباحة الصوت الحسن، والقياس كذلك يتطلب أنت إيش؟ أن تقدر الصوت الحسن وأنه أنه مباح. فالعلماء قالوا: لكل حاسة إدراك، فحاسة الشم تتطلب الروائح الطيبة وتنفر من الإيش؟ وحاسة اللمس تستقب الناعم وتلذر من الخشن كذلك. وكذلك السماع يستلذ بصوت البلبل والقمار. وفي أحد يقول صوت البلبل حرام؟